أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أردنا بإذن الله تعالى وهديه أن نتكلم في حكمة القرآن. ومن الحكم العظيمة أن نسأل أنفسنا وأن نتدبر في هذا الكتاب. عظيم أن يفتح الكتاب بأم الكتاب، لا لا، أن يفتح الكتاب بأم الكتاب. ما معنى الأم؟ أصل الشيء. فأن يفتح بأم الكتاب اللي هي تعلمون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وليس فيها كما قلنا لكم إلا دعاء واحد اللي هو اهدنا الصراط المستقيم. فالظاهر ان ام الدين وام الخلق وام الامر بيننا وبين ربنا ان يهدينا، لانه قال كما في الحديث الصحيح، قال كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم، كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم، كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. ثلاث دعوات ومسائل سألناها الله علمنا ان نسأله. تنتهي منها يا اخوان الطعام، ان نستطعمه وان نستكسيه، صحيح؟ هذه يشاركنا فيها مين؟ الكفار. فان يعني الله اطعمك واطعم من؟ وكساك وكسى الكافر، ولكن هداك ولم يهدى الكافر، صحيح؟ فبالتالي الهدى هو اصل الامر. تنين اطعمنا واطعم الانعام والدواب، ولا لا؟ ولكن الهداية لمين؟ ولا واضح. فبالتالي ام الكتاب على الهدى. فعظيم ان يفتح القرآن بام الكتاب. فلو تدبر احد فوقف عنده لما افتتح الكتاب بام الكتاب، فسيجد فيها خيرا عظيم، صحيح. السؤال بقي، لما ختم الكتاب بسورة الناس؟ مين قال؟ طيب وبعدين؟ القرآن كله يكاد يكون دعاء. اسم. فالآن انتبه، القرآن فتح بأم الكتاب، ختم بماذا؟ فهذه أول سورة في الكتاب وهذه آخر سورة. فكأن الحكمة تقتضي أن تعرف مجامع الدين بين أم الكتاب وخاتمة الكتاب، على اعتبار أن الذي أنزل الكتاب وكتب الكتاب الحكيم العليم. لو قلنا أن الذي كتب الكتاب أحد كتاب البشر، لقلنا لعله غفل أو نسي أو لعله أذن له لبدل وغير، مش إيه؟ أما الله تبارك اسمه فعن علم وحكمة لا يبدل القول لديه، واضح؟ فبالتالي عن علم وحكمة أم الكتاب في أم الكتاب، وخاتمة الكتاب سورة الناس. فيظهر أن جمع الدين والحكمة أن تعلم لما أم الكتاب وخاتمة الناس، الخاتمة من سورة الناس. أما أم الكتاب يمكن كثير من المسلمين يعلمون، ولو نظرت فيها مرة درسنا أن القرآن كله يشرح الحمد لله رب العالمين. أم الكتاب تشرح هذه الأربع كلمات، والقرآن يشرح هذا. وقلنا الحمد ليس الشكر، الحمد أن يقول الله الحمد لله، أي أن كل شيء لله. بدليل، لاحظ، قال الحمد لله رب العالمين، وهذا الذي له كل شيء. فلما أسلمت الملكة التي أوتيت من كل شيء، ملكة سبأ، شو قالت؟ أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هي أوتيت من كل شيء، ولكن علمت أن الأمر كله يمين لرب العالمين وهذا هو الحمد. فلما ختم الله سورة النمل اللي فيها هذه الملكة قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفون. الحمد لله هذا يعني ليس الشكر لله، كل شيء له. قبلها بآيتين قال وله كل شيء. فأن يقول تبارك اسمه الحمد لله رب العالمين هذا أمر الدين كله، أن كل شيء لرب العالمين. فأرسل الرسل وأنزل الكتب ليعلم الناس أن ليس لهم من هذا شيء أبدا. واضح أخوانا؟ وأن كل شيء له فلا شريك له، ولا في حبة خردل ولا في قطمير ولا فتيل. صحيح؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. أحسن من إيه؟ واضح أخواننا؟ فالقرآن كله ليعلم أن الحمد لله رب العالمين. وهذا إن شاء الله سنفصل فيه، ولكن لا بد أن نمر عليه. وشاهد هذا أن الله جعل، لاحظ، رسالة الدين كله لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما ختم الدين ختمها بمن؟ محمد، ومحمد من الحمد. فأرسل محمدا ليعلم أن الحمد لله رب العالمين. فأنه هو أرسل محمدا خاتما ليه؟ لأن هذه الرسالة أنه إيه؟ أن الحمد لله رب العالمين. فرسوله الخاتم محمد على أن الحمد لله رب العالمين. ثم يحمل محمد لواء الحمد يوم القيامة ليعلم يقينا وشهادة أن الحمد لله رب العالمين. واضح أخوانا؟ الآن ننتقل إلى سورة الناس. أكبر الله العظيم يا أخوانا أن القرآن كله كلام الله، كله كلام. هل رأيتم منه غير الكلام؟ يعني حدا يعني رأى في القرآن عصا؟ رأى عصا يعني؟ لا، أنزل الله لنا كلاما فقال أسمعه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله. فالقرآن كلام الله تبارك اسمه العظيم. الآن كله كلامه وكله هدي، لأن الأمر فيه. ليش أنزله يا أخوانا؟ ليش أنزل القرآن؟ أقول لك عظمه. هلا بعد أم الكتاب شو فيه؟ يعني سورة بدي أستفتح البقرة، لأن أنت لما قلت الله اهدنا فبدأ يجيبك، لأنه هو لما علمنا تبارك اسمه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي. لأنه إذا قلت إياك نعبد هذه له، وإياك نستعين هذه لك. واضح؟ فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم قال هذه لعبدي، انتبه، ولعبدي ما سأل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. جئت سألت اهدنا فنزل الكتاب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالله. فعلة تنزيل الكتاب أصلا الهدى. واضح اخوانا؟ وليس لأحد أن يزيد عليه أبدا. ليه؟ لأنه تبارك اسمه في سورة النحل حصر، وقلنا فإذا أطلق ليس لأحد أن يحصر أبدا، وإذا حصر فليس لأحد أن يزيد أبدا. واضح أخوانا؟ ليه؟ شو قال؟ قال في سورة النحل وما أنزلنا عليك الكتاب إلا، في لسان العرب وما فعلت إلا لكذا، هذا حصر. يعني لما قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، فما فعل ما فعل إلا لما سمعت، هذا حصر. واضح أخوانا؟ ففي لسان الكتاب ولسان النبوة وما كذا إلا لكذا هذا حصر لا يزاد عليه. فما سمعت من غيره فهو منه ولا يزاد عليه. فلما قال في سورة النحل وما أنزلنا عليك الكتاب إلا، الآن الناس والعرب والمشيخات بقول لك أنزله إعجازا ومعجزة وتحديا، كل هذا أقسم بالذي بعث محمدا باطل. أبدا، إنما بدلوا وأحدثوا حتى رفعوا كلامهم على كلام ربهم. فقال وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة للمؤمنين. فما نزل الكتاب إلا تبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فأي كلام إنه نزل لغير هذا بار واضح يعني في الصورة نفسها عظيم الله. قال قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليه؟ ليثبت الذين آمنوا اسمع وهدى وبشرى للمسلمين. ممكن تقول هاي كمان علة أخرى، أما الهدى الموجود هنا بقي عندك التثبيت والبشرى واضح، والتثبيت والبشرى من الرحمة ولا لا؟ ما هو نزل هدى ورحمة والتثبيت والبشرى من الرحمة، فيكون منها ولا يكون عليها شيء أبدا. واضح يا إخواننا؟ فالقرآن لأجل ماذا؟ لأجل الهداية، ومن الهداية الموعظة، فيعظك ويأمرك وينهاك ليهديك. يعني يا إخواننا لو رأيتك واقفا أو على باب سبيل أعوج فقلت لك يا فلان لا تلج لا تدخل، هذا الأمر هداية أم غير هداية؟ أنا هديت شيء؟ لما يقولنا تبارك اسمه أمرا اتقوا الله هذه هداية يا عبادي فاتقون، هذه هداية. فكل أمره وكله كل نهيه هداية منه تبارك اسمه العظيم. واضح؟ فكل كتابه كما قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. في سورة الإسراء قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. واضح إخواننا؟ فبالتالي القرآن كله كلمة علتها هداية خلق الله من البشر والجن. صحيح؟ تبين هذا؟ نعم. أحسن. طيب في سؤال ولا تأكيد هذا؟ أحسن. إلا تذكرة. والتذكرة من الهداية؟ يعني فلان دخل في معصية فذكرته بالله هذا هدي أم غير هدي؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا هذا هدى. عظم الله. فتبين أن القرآن كلمة حكمتها وعلتها الهدى، وما أراد الله تبارك اسمه العلي الكبير أن يعاجز أحدا أبدا، ولا أراد تبارك اسمه العلي الجبار المتكبر أن يتحدى أحدا من خلقه أبدا، ولا قال ولا سمعنا إلا أنهم تكلفوا الكلام على ربهم. ما قال الله، ما قال إنني تحديت، وتعالى تبارك اسمه يتحدى مين شيء؟ يتحدى عبدا كل قدراته منه. مش قال في سورة البلد أيحسب الإنسان أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ شوف القدرة، قدرة ما تكون حتى أتحداه يجب أن تكون على قدرة، وكل قدرتك من مين؟ منه. فلا تتحدى إلا ندا، فنصب لنفسك ندا ثم تحداه، أما أن تخلق بيديك خلقا فهو دون التحدي. واضح أخواننا؟ فلما قال المجيد تبارك اسمه قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، فإذا جئت تتكلم كلاما أمام كلام الله فكل علمك وكلامك هو علمك، علمه البيان على يتحداك. ينبغي أن تكون ندا وربا، وليس لله لا ند ولا شريك ولا مثيل. فيتحدى مين شيء؟ كل العالمين والسماوات والأرض طوع أمره وخلقه. تتحدى مين؟ فالقرآن كله كلمة على الهدى. فلما جاء يختم الكتاب عظم الله ختم بثلاث سور. لاحظ الثلاث قل قل قل أخبره هون في إشارة من هدي. فلما ختم ما هو القرآن كله قول الله ولا لا شيء؟ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال الله إني معكم. فهو هذا كتاب الله قوله وكلامه تبارك اسمه. واضح؟ فلما ختم الآن ترحل الأمر إلينا. شو صار؟ قل أنت فكنت تتلقى كلام الله وقوله الآن سيختم بالأمر إليك قل انتهى الأمر. لاحظ القرآن كله يقول تبارك اسمه صحيح، الآن يختم على أن تقول أنت. هذا ليه يا إخوان؟ هذا ميثاق أنك علمت أمره. فلله المثل الأعلى، إذا جاء من يعلمك أمرا فلما يعني بلغه أنه علمك بالآخر شو بصير؟ يقول له يلا قول حتى تبين أنك علمت. فانتهى كتابه على قل قل قل، وهذول ثلاث. إنما إحنا سنقف على قل أعوذ برب الناس آخر واحد، ولكن لن تصل إلى قل أعوذ برب الناس حتى تمر بقل هو الله أحد. وحقيقة لن تصل إلى قل هو الله أحد حتى تمر بتبت يد أبي لهب وتب، ولن تصل إلى تبت حتى تصل إذا جاء نصر الله والفتح، ولن تصل تالله. تنظر فيها هي يعني نظم عظيم. قبلها قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إذا جاء نصر الله تبت يد أبي لهب وتب. فبدأ الأمر قل يا أيها الكافرون، وهذا فصل الدين كله، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابد، هذا أمر الدين والقرآن كله على هذا. وقل يا أيها الكافرون أديه ربع القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام، وقل هو الله أحد ثلثه. فراء قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إذا جاء نصر الله بعد الأمر بالفصل. وبعدها لحظة بعدما جاء نصر الله، بالعادة يا إخوانا لما يصير في نصر لأمة غلبت أمة، فغلبت واحدة الآخرة، بيكون في بيان الانتصار وبيان تأكيد الهزيمة لمن سلب. صحيح؟ لاحظ والله المثل الأعلى مع الفارق، بيصير في انقلاب أو أمة احتلت أمة، فبيجي الزعيم الذي احتل الأرض فيلقي خطابا إنه ليش فعلنا ولا لأجلها، مش هيك يا اخوان؟ يعني لما النبي دخل مكة عليه الصلاة والسلام مش كان له كلمة؟ ليش هذه الكلمة؟ كلمة نصره وتبكيت الكافرين. طيب تعال إلى تبة، فبعد إذا جاء نصر الله والفتح، لاحظ هو الكلام ليس عن أبي لهب وزوجه حصرا، بل على من هم له أمثال. الآن بعد فلاح المؤمنين ونصر المسلمين تبت ايش يعني؟ هلكت وخسرت، وما كيد فرعون إلا في تباب. لاحظ، فقال تبت يد أبي لهب وتب. أنا يعني الناس نفصل في تبت، ولكن احنا بنقدم انه هي اللي ستفتح لما بعدها. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هل أنت أبقيها في فؤادك حتى لما إذا نسترجعها تبقى أنت يقظ معنا؟ هل بعد التتبيب قل هو الله أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الآن هذه احنا قلنا قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فيسمي الله لك عن نفسه ما سمعت، قل هو الله أحد. واحد الله الصمد، هذا الاسم الصمد لم يرد في القرآن إلا ها هنا، وهو في السورة التي هي ثلث القرآن، فهذا معنى عظيم. الصمد لم يلد ولم يولد، عظموه، ولم يكن له كفؤا أحد. طبعا كل المسلمين يقرؤون كفوا رواية حفص عن عاصم، ويدعون كل القراءات الأخرى، هو حفص الوحيد يقرأ كفوا. عامة القراء كفؤا بالهمس او كفؤا احد، كلها على معنى اللي هو المكافئ، اللي هو النظير او الند او المثيل. ولله المثل الاعلى وليس له من هذا شيء ابدا. فقال ولم يكن له كفؤا احد. هلا بقولك سمى لنفسي هذه الاسماء الاحد، والاحد ليس الواحد يا اخوان، يعني الله واحد صحيح، ولكن الفرق بين الواحد والاحد ان الواحد قد يكون معه مثله. انت واحد صحيح وانا واحد صح، ولكن لا تكون احدا الا اذا لم يكن لك مثله. الواحد انت واحد ولكن واحد انت، وانت يا شيخ وكلكم واحدون صحيح. ولكن اذا قلت احد ما اله كمان واحد. واضح اخواننا؟ فقال الله الصمد. وحقيقة ان الصمد يعني غلب فيها اهل النظر. شو يعني الصمد؟ ومن بين محاسن القول انه الذي لم يلد ولم يولد. ولكن من معاني الصمد هو لانه اذا قلت احد ليس له مثله. لاحظ. ولكن هل هذه كفاية انه هو رب العالمين؟ فلما قال انه الصمد بالتالي لا يعوز واحد والاخرون في عوز اليه. ولم يلد ولم يولد. لانه لا يكون احدا اذا كان له اب. ما احنا كنا لا احد ليس له مثله. طب اذا لك اب انت باحسن احوالك مثله. ما انت ابو ابوه. واذا ولد منك بيكون برضو يشبهك او شيء منك ابدا. فلن يكون احدا حتى لا يلد ولا يولد. شيخ وانا. وبالتالي صريحة ولم يكن له كفؤا احد. ليش قالها تبارك اسمه؟ لان الوالد والولد بيكون من ذات الشيء. فاما ان يلدك ابوك يلدك ابوك او ان تلد ابنك. فلما قال احد فهو لم يأتي لا من والد ولا من ولد. فبالتالي نفي عنه مثله من جنسه. لا الوالد ولا الولد. بقي من مين؟ احد من الخارج. فقال ولم يكن له كفؤا احد ولا فيه. واضح اخوانا؟ بالتالي وطبعا يعني نبطل كمان رزية من اللي تلبست في الكتاب. بقول لك تبارك اسمه. ألا قال قل هو الله أحد. هذا اسم عند اللي أفسدوا في الدين. صمد اسم. لاحظ لم يلد ولم يولد بعيد عنك. اللي أفسدوا في الدين قالوا هذا الصفات. وطبعا هذا كلام باطل. بيقولوا لنا طب إيش نسميها؟ هم بيقولوا لنا طب إيش نسميها؟ إذا لا هي اسم ولا صفة بنسألهم ماذا سماها رسول الله؟ فيقولون لم يسمها رسول الله. من كلهم سكت رسول الله وستسمونها أنتم. واضح؟ فإمساك رسول الله هو العلم وكلامكم هو الضلالة والجهل. إمساك النبي علم وكلامهم جهل. واضح يا شيخ؟ طيب فتبين علمتموه بأسمائه الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. قل أي كمان واحد بسلم لك كلام. قل أعوذ برب الفلق. بدي يعني أجتاز إلى سورة الناس. ليه قل أعوذ برب الناس؟ يعني ستجد أنه سنضطر إلى تبت وإلى قل أعوذ برب الفلق. ليه ختم الكتاب؟ قلنا فتحوا بهم الكتاب وختم اسمه. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قلنا القرآن كله كلمة على الهداية. من مين؟ من الخالق إلى المخلوق من الرب إلى العبد. فربك أولى فيك شو خلقك فأولى فيك أن يهديك وأن تطيعه. فقال لك في آخر كلامي قل أعوذ بمين؟ اسمعوا عظيم الله رب الناس. لاحظ اللي قبلها رب الفلق. فأعاذك باسمه من أسماء رب الفلق يعني بهذا الدعاء رب الفلق مما علمته. الآن بعلمك أدعو بهذه أنني بقول لك رب الناس لأنني رب الناس ولأنني ملك الناس ولأنني إله الناس. فبقول لك قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. حقيقة هو الذي أنزل هذا الكتاب وله الحق أن يطاع وهو الذي هدانا. بعدما هداك وعلمك من هذا الكتاب ما علمك وانزل ما انزل بقول لك اسمع قبل ان يعني تغلق الكتاب. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس. انتبه من مين؟ شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. عظمه. فكأنه يقول هاي انا ربك وملكك والهك والحق لي ان تسمع وان تطيع وانا اولى بك وانت اولى بي. انا اهديك وانت تطيع. اوعى تسمع لغيري. فقبل ان يغلق الكتاب او يغلق ماذا اراد ان يقول؟ اياك بعد ما علمت ما علم وانزلت لك ما انزلت لا تسمع لمن يوسوس ابدا. ولله المثل الاعلى. انت بتعلم ابنك كل احكام الحياة وتجربتها ولا لا شيء يا ضهيك ويا ضهيك وبتقول له ودير بالك انا بعطيك تجربة. ولله المثل الاعلى. وخبرتي. اوعى تسمع لحدا. اسمع مني يا با اوعى تسمع لحد. ليش؟ لانه انا ابوك وامشي. وهذا بيأكد عليه. ولله المثل الاعلى. لما ختم الكتاب بعد الكلام والهداية قال لك لاني انا ربك وانا الملك وانا الاله. اوعى تسمع لاحد يوصي في صدرك غير ما انزلت اليك. الان يغلق الكتاب. واضح اخوانا؟ اخبر الله. هلا لاحظ الكلام. ما قالش قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر من قال من شر من يقول. قال يوسوس. والوسوسة يا اخوانا تشبه الوشوشة. ليش وسوسة؟ هو صوت الحلي لما يبدأ يصفر. هذا من الوسوسة. ليش؟ ليش وسوسة؟ انت لاحظ امام هذا الحق الجلي والنور المبين ما حدا بيقدر يتكلم صراحة. مظبوط؟ هو له الحق الكامل. هو الرب والملك والاله. والرب والملك والاله بالعاد يتكلم وسوسة ام بصوت علي بحقه والنور الذي له شيء فيتكلم. بالتالي ليس لأحد ان يتكلم الا ان يوسوس وسوسة شيء. يعني الرجل بتكون عنده امرأته ولله المثل الاعلى بيكون يقولها هيك الصح وهيك الغلط. وبعدين بتروح عند امها بيقول لها انا عارف انك بتطلع سن في راس. هو صاحب الحق ولكن امها ما بتقدر شي تتوقف قدامه الا ان تكون يعني قوية وهو مسكين مغلوف على امره. قدامه بتكون اهون. فالا ان توسوس لها وسوسة. مش هيك؟ فالان يا شيخ الناس بين اثنتين. وزي ما قلت لك هو الاصل انه امام هذا الحق المبين ما حدا بيقدر يصرح. ان حصل وكان كابي لهب مع ذلك اذا يعني على صوته فقال الله تبت يدا ابي لهب وتب. ليش شو سمى اللهب؟ واللهب هي للنار القوية. يعني لا يكون لهبا الا اذا كانت نارا قوية بدليل نارا ذات لهب. فلما تكون النار اشعل عليها بقوة بتكون ذات لهب. وحقيقة ابو لهب يا اخوان هو بديش اذكر اسمه لانه اسمه يعني الرجل هذا ابو لهب البعيد الهالك كان احول احول وكان يتبع النبي ويرجمه بالحجارة ويدني عقبي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول للناس انه كذاب وساحر. وكانت تعينه زوجه امرأته صح. فهذا يعني هذا تقريب للعالمين مش فقط حصرا في هؤلاء كل من كان مثلهم. تبت يد ابي لهب وتب وامرأته حمالة الحطب. لاحظ الحطب ليش بيكون يا اخوانا؟ للاشعال على النار. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. وامرأته حمالة الحطب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من نسد. الجيد يا اخوانا شو الجيد؟ طب ليه ما قال العنق؟ هو اصلا يعني لما قال الله تبارك اسمه في سورة ياسين قال ايش قال؟ او هيضرب فوق الاعناق. ياسين ايش كان؟ يلا سواء عليهم ما انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ان جعلنا في اعناقهم اغلالا. انما ليش قال في جيدها؟ الجيد يا اخوانا هو هذا الحسن منها اللي هو الجيد الجيد المتين. واضح؟ فلما قال في جيدها حبل من مسد يعني في احسن شيء فيها. يعني لما قال ما مال وما كسب كل مكتسباته وهي احسن شيء عندها. لاحظ احسن شيء عندها اللي هو جيديا حبل من مسد. والمسد اخواننا المسد اللي هو شدة الفتل لما تفتلوا بشدة. هلا ليش هذه حبل من مسد؟ لاحظ نار ذات لهب. هو كان صريحا في عداوته وبذل احسن ما عنده في عداوة النبي، حتى روي عن ابن المسيب من التابعين يعني وهو عندنا بخير نحسب والله حسيبه، قال كان في جيدها عقد من جوهر بذلته في حرب النبي. طلعت هذا بالفعل من جيدها، يعني هذا من احسن ما عندها، قدمت احسن ما عندها واغلى ما عندها وجاهرت بعداء الله ورسوله، فاعد لهم نارا ذات لهب عينك عينك. طلعت في جيدها اللي هو احسن شيء حبل من مسد اللي هو للشد، على اعتبار انه اوثقت في حربها لربها ونبيها. واضح اخواننا؟ بعد الجيد هو العنق الان. اه نعم يا شيخ. الجيد العنق، ولكن لما لم يكن العنق؟ زي ما قلنا مرات بيكون هو الشيء نفسه، ولكن يسمي له صورة اخرى يريد منها هذه. لاحظ؟ واضح يا شيخ؟ هل الجيد هو افضل ما في العنق؟ لا، الجيد العنق الجيد. ليس كل عنق جيد، وكل جيد عنق. فقال قل اعوذ برب الفلق. احنا تجاوزناها اكبر الله. قبل ان يوصلك الى قل اعوذ برب الناس، لاحظ اوصلك الى قل هو الله واحد، قال لك انا ربك وملكك والهك، لاجل هذا لا تسمع لاحد غيري. صحيح. انما قبلها قال لك انا مش مجرد اي رب واي ملك واله، انا الاحد الصمد، لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد، فانا رب وملك واله بحق تبارك اسمه. شئ هلا بعدها قال قل اعوذ برب الفلق. عظم الله. الان باسم واحد يعيذك من اربعة اشياء، من رب الفلق اعاذك من شر ما خلق اطلاقا، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. فباسم واحد قل اعوذ برب الفلق اعاذك من ايه؟ اربعة اشياء. لاحظ وبثلاثة اسماء له الرب الملك الاله اعاذك ان تسمع لغيري. فهمت يا اخواننا؟ برب الفلق اعاذك من كل شيء، من شر ما خلق كل شيء، تخصيصا شر غاسق اذا وقب، تخصيصا النفاثات في العقد، تخصيصا حاسد اذا حسد. انما باعز ثلاثة اسماء الرب الملك الاله لا تسمع لاحد غيري. ثم يغلق الكتاب. يعني حقيقة لا يكون العبد عبدا يتدبر الكتاب اذا ما سأل نفسه ما رب الفلق حتى يعيدني منها. شئ يعني ليه برب الفلق اعاذك من هذه؟ اكبر الله. يعني ولله المثل الاعلى. رجل جاء يعني يستعدي عليك، فسألت فقيل لك انه بينتمي للجهاز الفلاني من اجهزة المخابرات، وانت تعرف مسؤول هذا الجهاز. انا راح اتكلم مسؤول هذا الجهاز لانه هو اللي له سلطة عليه. صحيح؟ مش هيك يا اخوانا؟ هلا لما قال رب الفلق، لانه بهذه السلطة وهذه القوة يعيدك من هذه، بالتالي يجب ان تعلم ما هو الفلق حقيقة. اكبر الله. هلا انت حتى تعلم، حتى تستعين بالله لتعلم ما هو الفلق ورب الفلق، تقدر تعرفها مما اعاذك منه. فهمت اخوان؟ طلع فيما اعاذك منه، تعرف ليه اعاذك بهذا الاسم. فلما قال من شر ما خلق، لاحظ في الاربع اشياء اللي ذكرها كلها الشر، شر ما خلق، شر غاسق اذا وقب، شر النفاثات في العقد، شر حاسد. فما قال قل اعوذ برب الفلق، لاحظ مما خلق ومن غاسق اذا وقب، من النفاثات، من حاسد، شر شر شر شر. فبالتالي الفلق قبال الشر. واضح؟ هلا قال قل اعوذ برب الفلق اسمع من شر وشر وشر وشر. فواضح ان رب الفلق امام هذا الشرور فالظاهر ان الفلق ورب الفلق امام وين كل شيء اسمه شر يستعان برب الفلق عليه. هلا انا بقولت لك احد طرق ان تعلم طرائق ان تعلم ما رب الفلق ان تعلم ما استعذت منه برب الفلق صحيح. فقلت كلها شروط بالتالي بيكون رب الفلق تبارك اسمه على هذا الخير اكبر الله. اولا يا اخواننا ما هو الفلق؟ اين استعمله الله؟ في سورة الانعام قبلها قال ايه؟ ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. واضح؟ أي فلق يتكلم عنه. فهو قال فالق الحب والنوى ثم فالق الإصباح. أكبر اسمع استعجل. بالفعل كان الإنسان عجولا. هلا لما قال فالق فالق ايش؟ قال فالق الحب والنوى. فهو لما استعمل هذا الاسم وجهه لوين؟ فبالتالي مش ممكن تعلم ما معنى فلق حتى تعلم الحب والنوى. قول لا اخوان مش هيك يا شيخ؟ هلا شو الحب وشو النوى؟ الحب اصله النبات شيخ؟ الاصل يعني اصل النبات هذا الحب. فالاصل فكل ما ترى من الخلائق في الارض حبة. والله انبتكم من الارض نبات حتى لما نموت يوم القيامة تمطر السماء كماء الرجال ثم ينبتون كما ينبت البقل. قال عليه الصلاة والسلام والله انبتكم من الارض نباتا. فالاصل هذا الحب. فالحب يا اخوانا اصل كل شيء. الحب اصل كل شيء. فالله بيقول لك فالق الحب فهو اللي انشأ كل شيء. وبيقول لك ايه؟ انه ايه؟ انشأ كل شيء فلق كل شيء فصار كل شيء بدليل الآية اللي وراء الكلام اللي وراء ايه؟ يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. واضح؟ فلما كلمك عن فلق الحب يعني ما كان شيء الا هو خالق. اكبر الله. هلا فالق الحب والحب اصل نبات كل شيء ولا لا؟ عمرك شفت شجرة فجرة؟ يعني حتى الشجرة اللي جابها ابوك وزرعها شجرة شو اصلها؟ حبة. فكل هذا النبت والخلق اصله حبة. والله كثيرا تبارك اسمه يقول حبة خردل انها ان تكن مثقال حبة من خردل. فالحبة الحبة في الحديث الصحيح قال ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة وليخلقوا ذرة اللي هي النملة الصغيرة. انما لاحظ على وين وجهت على اول الخلق حبة شعيرة. واضح؟ فلما انت بدك تستعيذ من شر كل شيء استعذ برب من خلق كل شيء هو رب الفلق. فما كان شيء الا بفلق. يعني انت حقيقة فلق عن امك. انت فلق عن امك صحيح؟ تعرف لما انفلقت امك عن؟ واضح اخوان؟ فانفلق فيصير ايه؟ ذكر وانثى وبعدين بيصير هذا الولد. وراها قال لاحظ ما اسمه ايه؟ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. فهذا الفلق هو عبارة عن إخراج الحياة وإموات الأحياء كل شيء. لما أراد أن يخلق شيئا وينشئ شيئا بيتكلم عن رب الفلق. فأنا شيء ومن الإماتة هو رب الفلق. ليش يا شيء؟ لأنه فلق الموت فلقا كمان. فلق الحياة شيء والموت فلق عنده. واضح أخواننا؟ واضح؟ واضح خلوه؟ لا من الشق. اضرب بعصاك البحر فانفلق. الفلق الشق بقوة يا شيخ. يعني بيقولوا فلق رأسه مش شق رأسه. الفلق فلقها فلق بيكون بتباعد الشقين عن بعض. واضح؟ لما يكون فرق بيكون فرق بقوة. واضح؟ فانفلق ما قالش انشق. هلا التشقيق بصير يعني بشقة بس بتصير لسه قراب من بعض، انما انفلق اذا بعد وخرج عن اصله من كل اصل. واضح؟ هلا فقال زي ما قلت لك فالق الحب والنواة. اصل النواة مش انتوا بتقولوها يا اخوانا نواة الشيء؟ شو يعني؟ فلما قالك انه فالق النواة، فبالتالي انت لما استعذت برب الفلق انت تستعيد برب كل شيء، كل شيء هو هو رب فلقه. واضح يا اخواننا؟ كل شيء هو بيتكلم، فهو ردك الى اصل كل شيء. كل شيء في الارض، الحاسد والحسد هو من فلق ما، الغاسق من فلق ما، كل شيء من فلق، فردك الى امر الفلق. لاحظ واطلق بعدها. هلا فقال الحب والنوى، ثم قال فهو فالق الحب والنوى وفالق ايش يا اخواننا؟ هلا سيتبين ليك ليه الاصباح. الحب والنوى علمنا الخلق، والاصباح يا اخواننا الله يبارك فيك النور والبيان، لانه بما نستعيذ منه الظلمات، ان يخرجنا من الظلمات الى النور. فاحنا بدنا رب الفلق الان فالق الاصباح، بدنا الان فلق الاصباح مش فلق النوى. فاذا اردت ان اتبين وان لا اضل وان اخرج من الظلمات ما بدي فلق الحب والنوى، بدي فلق الاصباح. قال من شر ما خلق، من شر ما خلق اطلاق، اطلاق مطلقا. هلا اخص منا ومن شر غاسق اذا وقع. ما هو الغاسق؟ هو حقيقة تكلم فيها لسانا، غسق اللي هو البارد، والغسق يعني السيلان، غسقت عينه زي دمعت عينه. فالغسق من سيلان الشيء، وهو بكله من البرودة هيك بكل. ولكن الله قال غاسق اذا وقف، حسد اذا حسد، فهو لا يكون شره الا اذا وقف. واضح؟ ولا يكون شره الا اذا حسد. ففي حاسد معطل، انما وين شره؟ اذا حسد. اكبر الله. فالغاسق يا اخوانا قالوا هو البارد، لا هو ما اصاب. يعني الاصعب منهم من قال بارد النتن، هذا اقرب. انما اكبر الله انه هو قال في سورة النبأ، قال ما لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. طب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا. بال البرد الحميم، وبال الشراب الغساق او الغساق. فهو حقيقة مش بارد، مش هو هذا البارد، بدليل انهم فسروها بالسيلان سائل. فيظهر انه الغساق حقيقة بال الشراب، لانه لا يكون شرابا الا اذا كان بصفائه. فبالتالي هو الغساق الكدر قدرة. فانت متى تكون شرابا؟ انت عمرك شربت من يعني رأيت ارض كدر وطين مخلوط وبتشربه؟ فلا يشرب الا اذا كان صافيا، ولا يشرب غيره الا مضطرا. فالشراب وجوبا لازم يكون صافيا، مش هيك؟ صافي. ولا كيف بدك تشربه؟ الان فالغساق، الغساق هو اللي بيكون سيء من نتنه وفيه القدرة، يعني قدرة بالكاف كدر، يعني الاخلاق، اخلاق وعكر لا تعرف له لا اصل من فصل. ليه احنا بنستعيد من هذا؟ من شر الغاسق اذا وقب. جيد، وقب دخل نزل حل، يعني صار يعني شدت كدرته وغساقه. انما النبي عليه الصلاة والسلام في رواية حسنة السند، يعني في سندها شيء المقال، انما حسنة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة اراها القمر، قال استعيذي بالله من هذا، فانه هو الغاسق اذا وقب، اللي هو القمر. هلا احنا قلنا ليه احنا بنستعيد من هون؟ هذا الغاسق اذا وقف وين بكون حقيقة؟ في الليل. مش هيك؟ اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل. فهو هذه القدرة، كيف النهار بيكون صفو ونور وغسق الليل بطاط انت ترى. فانا حقيقة ايوه، انا لما هون انا استعيد، انا بستعيد حقيقة من الظلمات ومما في الظلمات. وبستعيد بمين؟ برب الفلق اللي فلق الاصباح حتى يصرف الظلمات بالنور، ومما في الظلمات من الخلائق والهوام من مين؟ من رب الحب والنوى. فالفلق على الثنتين. فمن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. وطبعا يعني العقد يا اخوانا شيء يعني يعني مكشوف واضح منحل ولا شيء معقد، ما انت بتقول. فانت لاحظ، فتستعين برب الفلق اللي كفلق الصبح من العقد اللي هو بيصير فيها السحر. فالسحر ليش؟ اضلك وخيل اليك واعماك وصرفك وامرضك. من وين؟ من عقده. فلو كان فلقا جليا طيبا بهذا الخير ما بضرك. فانت تستعين برب هذه، برب الفلق، قبل يعني ما يصير هذا العقد، لانه لازم يخالف الفلق اللي فلق عليه الشيء ويعقده ويعاقد عليه وينفث عليه. النفث يا اخوانا، النفخ بريق، نفث لما تنفخ بشيء فيها ريق تبتعد فيطلع فيها شيء من الرذاذ، هذا نفث. واضح اخوانا؟ لماذا جاء مؤنث؟ بجيك ان شاء الله. من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. هلا يعني الحاسد حقيقة هو لا يفعل شيئا بيده، شيء يعني يفعل شيئا بيده، هو هي نفس، هو نفس. والساحر حقيقة يعني لما اثر عليك ما جاء لا ضربك بعصا ولا بحديد، هو يخيل اليك من كل هذا. نعم. فالان باسم واحد اللي هو رب الفلق امرك ان تدعو لتستعيد من شر كل شيء، شر ما خلق اطلاقا، وخصص لك هذه الثلاثة. واضح؟ انما برب الفلق. ليه نستعمل هذه الاسم في اخر الكتاب؟ لانه لن يضلك عن هذا النور وهذا الاصباح اللي هو القرآن وهذا الهدي وهذا الخير الا ايه؟ الظلمات والوسوسة، سنأتي عليها ابدا. ما بضلك عن هذا الخير وهذا النور الا ما سمعت من شر غاسق اذا وقف، الظلمات. واضح؟ هلا حتى كذلك يا اخوانا القمر، سبحان الله، القمر يعني هو مظلم، امشي، هو من ذاته ما في نور، نوره نور الشمس. فحقيقة ليس حقيقة، هو نوره ليس حقيقة. فهذه لما امرك الله ان تستعيد من مثل هذا، ليه؟ ان تستعيد مما يبدو لك نورا وليس بنور. واضح يا اخوانا؟ ليش؟ ليش قال لك استعذ؟ لأن القرآن حقيقة هو نور حق. فاستعذ برب هذا الخير من ما يبدو لك نورا وليس بنور. واضح؟ ومثل السحر، شو السحر؟ كل هذا التلبيس. وأنت لن تكفر بربك إلا بسحر حتى تسحر عن الله. قال الله فسحر هذا ما أنتم لا تبصرون، كأن تسحرون. فانت فقط يعني لا تصرف عن ربك الا بسحر الضلال والجهالة والكفر. هلا بعد هذا دخلت الصورة واضحة، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس. الان من شيء واحد الوسواس، قلت لك ليه؟ لانه امام هذا الحق وصراحته واصباحه ونوره مش ممكن يعني هذا من خلق الله اذي يأتي عيانا الا وسوسة. هلا اللي جاء عيانا هو كأبي لهب، قدم اجود ما عنده هو وازواجه ونساؤه ثم بالاخر تب هلك وخسر. مقابل هذا الحق الناس لا يأتون الا وسوسة من شر الوسواس الخناس. شوف ما احلى الاسمين او ما يعني ما اوضح هذين الاسمين، وسواس خناس. كما قلت لك القرآن حق مبين نور شيك، هلا هذا كيف بتحرك يا مطلوب؟ كيف بتحرك؟ وسوسة وخنس. وسوسة متى؟ اذا وجد مجال، اي موسوس اذا وجد فيك قوة ورجعة الى الحق والنور يخنس. فهو لاحظ كرا وفر حسب ضعفك انت، حسب ضعفك انت وين في مجال بوسوس، فاذا قويت بيخنس، فاذا ضعفت وجد يعني متسعا وسوس، فاذا قويت خنس. شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في قلوب الناس، في افئدة الناس، في صدور الناس. طبعا كل واحد مش هيك؟ الان ليش الصدور يا اخوانا؟ وهذه من نعمة الله سبحان الله. يعني الله انزل القرآن على قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بعدين كان يقول له فلا يكن في صدرك حرج منه يثنون صدوره. هلا القلب والفؤاد حقيقة هم اصول هذا العلم، انما الصدور محلات التأثير، هم اللي يتأثر بعدها فيضيق الصدر او ينشرح الصدر. واضح؟ وهو اللي يبدو عليه وهو من صدره، هو الظاهر، صدر الشيء صدره هو الظاهر. واضح؟ هو الظاهر للشيء. فهم لما يوسوس لك وين؟ بيجي على الاوليات، يعني سطحي جدا. هو وين بيتكلم؟ بالسطحيات. اما ما بيقدر يتكلمك في القلب والفؤاد اللي حقيقة القرآن اللي يملك ان يتكلم فيها، لانه هو صاحب هذا الحق. انما هذه الوسوسة والخمسة وين بتكون؟ للصدور، اللي صدر الشيء اوله بتكلم بس لهون، يعني لا يستطيع ان يعمق فيها زيادة، فهو فقط على صدرها، يعني على اوله. صدر الشيء ايش اخوانا؟ اوله، احنا بنسميه الصدر الاول، يعني عند النبي اول هذا الدين اوله. فهم وين؟ في صدور الناس على اعتبار اولها، ولانه بيقدر اصلا هو يوسوس. لو كان له حق لولج ودخل، بس ما بيقدر، يعني وسوسه مش ممكن يوسوس ليصل القلب. واضح اخواننا؟ نعم. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالقرآن يختم، على انه رب الناس وملك الناس واله الناس والاحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وهو رب الفلق الذي يعيذك من كل غاسق بكدره وظلامه ومن كل سحر لا يتبين لك حقه، ومن شر كل شيء، وهو رب كل شيء وملك كل شيء وإله كل شيء. أنزل هذا النور وهذا الهدى فلا تسمع لغيره أبدا. واضح كوانا؟ واضح لماذا كتب والله أعلم بسورة الناس؟ إنما لا تسمع لغيره ولغير ما أوحى به إلى أنبيائه والمرسلين. أي سؤال؟ خناس الآن هي كثير السكوت. ليش؟ خناس كثير السكوت. لا لا أبدا، خناس الرجاع، خنس رجع، بس رجع بضعف، يعني قد أرجع بقوة، إنما إذا رجع بضعف فانطوى هكذا وانزوى هذا خنس. واضح يا شيخ؟ الصدور في الفؤاد والقلب شرحناها، بدك ترجع على الموقع. طبعا ارجع على الموقع وتجد الفرق. وين موجود احسن شيء؟ يمكن في سورة البقرة. ها شرحينا احنا في البقرة، بتلاقيها فؤاد والقلب، تجدها في الدروس الاولى في شرح سورة البقرة. سؤال ثاني، اي سؤال اخر؟ ايش النبي ان نقول انه فسره تفسيرا، يعني كما يظن احد ان يجلس فيعلم كلمة كلمة؟ لا نظن، لان الصحابة كانوا اصلا حريصين ان يحملوا عنه كل كلام، فلو تكلم في القرآن كانوا بادروا الى كلامه كله. بس الاظهر والله اعلم انه تكلم في بضع ايات عليه الصلاة والسلام، ولو كان تكلم فيظهر ان الله لم يشأ ان ينقل كلامه في القرآن، يعني في تأويل القرآن، الاعتبار ان الله انقل الحجة ما بلغنا من الكتاب ذاته ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لنتدبر ويبقى. لانه حقيقة لو ان النبي فسر القرآن على وجهه الذي يعلمه ما بلغته عقولنا مع تارك التشبيه ومع قلة علمي. انا مكثت معكم نص ساعة بدي اقول لك الحب والنوى اتد. هلا لو النبي جلس ماذا يتكلمك؟ ماذا يعلم عن الحب والنوى وعن رب الفلق؟ وين بدنا نلقي؟ بنقول له لا خلاص على ادناه. فهو كان يتركنا على ما نعلم. بس علينا موضوع نرجع الى رسول الله حديث رسول الله. نعم. تفسير هذا الموضوع. نعم. او في هذه التفسير هذه الآية. او القرآن نفسه. لما تفسير هذه الآية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأصل يعني نمتنع عن تفسيرها. لا الاصل ان تتدبر يا شيخ. الاصل انت مش مضطر ان تفسرها. انت مش مضطر. ولكن مضطر ان تتدبر القرآن. التفسير نتيجة للتدبر. فاذا تدبرت قد اصل الى تفسير. ولكن قد اتدبر ولا اهدى الى تفسير. ليه؟ قد اتدبر ولكن لا استطيع ان افسر. فانت مأمور بالتدبر. مش مأمور بالتفسير. طب في شخص تدبر ان يقول هو الله احد. الله اسم الحق. نعم. هلا مش بالضرورة ان النفاثات هي رجال حقيقة. قد تكون هي الافعال. فالنفاثات قد تكون الافواه. قد لا تكون هي النساء. لانه حقيقة مش هن فقط اللاتي ينفثن فقط. اولا انه قد يقولوا هذا يعني خرجت مخرج الغالب لانه هن اكثرنا من يفعل السحر. برضو هذا يعني قول لا حجة فيه. انما النفاثات قد يكون على الافواه التي تنفث. النفاثات الافواه التي تنفث. لا. وبالتالي النفاثات قد تكون يعني زي كيف احنا بنقول الاجهزه النفاثه. الاجهزه النفاثه. فالنفاثات رئتك او فمك او يعني ثناياك التي تنفث او اي شيء اللي يخرج. اما هي ليست ذكر والانثى والله اعلم. ايش انما لاحظ لما قلنا العقد يعني العقد والغسق. لما قلنا الغسق الكدر والظلمة. ونحن نتكلم عن الاصباح وعن النور وعن الحق. قباله الكدر والظلمة والعقد. واحد بس اخوك قبلك. ايش اصل الفلقة ما هو شف يا اخي. لسان العرب يخضع للقرآن والسنة. العكس مصح. اللي قال لنا صحيح يعني جاهل. القرآن كلام الله فوق كلام العرب. فإذا تكلم القرآن فبينها ما بيلزمش كلام العرب. فلا يلجأ إلى كلام العرب إلا استئناسا لما تظن أنك لا تعلم. قد يكون جاء في القرآن ولك أنا وأنت لا نعلم. إنما أصل فلقة قالها الله في سورة الشعراء. اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ولما تأتي لشيء فينشق بقوة ويتباعد عن بعضه هذا فلق. ليه؟ فالله أظهر القرآن كله حقا مبينا منيرا أمام هذا أنه رب العالمين الملك الإله الذي سمى لنفسه ما سمى من الآيات التي سمعتم. حقه علينا ألا نسمع لأحد يوسوس في صدورنا. والأصل أن تتقبل قلوبنا وأفئدتنا كلام الله وألا نأذن لموسوس خناس. وكل باطل موسوس خناس. فإن على صوته فهو كأبي لهب. واضح أخوانا؟ يعني نعيد تجميعا وتزبيدا لما لأجله اجتمعنا. اجتمعنا لنقول إن الله بدأ أم الكتاب لما سمعتم وختم القرآن والكتاب بسورة الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. وهي أجل من أجل أسمائه ذات القوامة على العالمين. لأنه يطيعون لأنه ربهم وملكهم وإلههم. ثم الله بأسمائه الحسنى هذه قال للعالمين بعدما أنزل الكتاب كأنه قال فيما ختم من سورة الناس أن بهذا الذي لي عليكم لا تسمعوا لأحد يوسوس بعدها بعد هذا النور المبين وهذا الحق المنير. واضح يا اخواننا؟ اكبر الله. اللهم ربنا وإلهنا العظيم نحمدك على القرآن ونحمدك على محمد عليه الصلاة والسلام ونحمدك على الإسلام وعلى ما هديتنا إليه من النور والبينات وعلى ما أخرجتنا فيه من الظلمات إلى النور. اللهم ربنا العظيم ورب البيت الحرام نسألك بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها ما قدمنا منها وما أخرنا إنه لا يتعاظمك شيء. اللهم ربنا تب علينا من ذنوبنا وسيئاتنا لا نعود لمثلها ولا نعصيك أبدا. اللهم اربط على قلوبنا بالصالحات وبالحق وبالنور المبين. اللهم ربنا أتمم علينا نعمتك بعلم القرآن وأتمم نعمتك علينا بعلم حكمة النبي وسنته وهديه. اللهم ربنا العليم علمنا القرآن وعلمنا السنة واغفر لنا وانصر المسلمين والمؤمنين وارحمهم واكفهم واشفهم واقض عنهم وعافهم وارفعهم وقدمهم. اللهم ربنا ورب آبائنا الأولين. اللهم ربنا إذا خرج الأعور الخبيث الدجال فاربط على قلوبنا واجعلنا في الثابتين والصديقين. وإذا نزل عيسى ابن مريم فاجعلنا من أصحابه وحواريه نقاتل عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه. ثم ربنا افض بنا إلى زمرة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى حوضه. ثم ربنا أدخلنا الفردوس الأعلى وقربنا من العرش. اللهم ربنا أهنئنا بالرضوان وأهنئنا بالنظر إلى وجهك الكريم. ربنا العليم الذي يعلم كل شيء ويسمع كل شيء ويرى كل شيء. آمين آمين.